فالنبي نصح قال إذا سمعتم تطعون وقع بأرض فلا تدخلوها، أمر بعيد عن هذه الأرض التي وقع بها الطعام ولا تخرجون، وكذلك الذين في الأرض التي وقع بها الطعام لا يخرجون. والحكمة في هذا أن المزيد إلى في الأرض التي فيها الطاعون يعني كان الإنسان أقدم نفسه على وباء قبل أن يسلمه، وكذلك عدم الخروج منها لأنه يمكن أن يحمل جرثومة المرض، فإذا انتقل بها هنا وهنا فإنه ينشرها فيبقى ينتشر الطاعون في أرض أخرى لما يأتيها بخروج الناس فيها. فأمر من كانوا في الأرض التي فيها الطاعون أن يبقوا فيها، هذا تخفيف لأقل الضرر وعدم نشره، وكذلك من كان بعيدا عنه لا يقدم عليه ويدخل فيه إبعادا له وحماية كان يسجد من أنيب الأرض يعني وقع فيها الطعام. فجاء في الحديث أن هذا من الرزق الذي يعني عاصر الله تبارك وتعالى به أمم سابقة وأنه بقي في الأرض، في عقوبة ربنا يعاقب بها القوم ثم يبقى أثرها في الأرض. وقال النبي يعني من وقع الطاعون يعني مكة كتبان صادرا من كتبا ومات منه فهو شهيد، فالمقعول شهيد ما قال النبي الشهداء خمسة، قال المقعول والمقعول والغريب وشهيد الهدي والمرأة تموت في نفاسها والحريق، الحريق مرة تموت في نفاسها هذه واحدة عليها، فدول كلهم شهداء، كل هؤلاء شهداء يعني مات الذي مات حقا ومات غرقا والذي مات يعني بهدم عليه سقط عليه سقط ونحوه كمان هدمة، والميت الطاعون والميت بداء البطن والذي يموت بذلك بداء البطن، فالمقعون والمقتول والحريق والغريق والشهيد الهدم. وجاء في الحديث أيضا المرأة تموت في نفاسها شهيدة، وقال النبي يجرها ولدها بالسرر الى الجنه، فهذه ذو الشهداء، ومعنى انهم شهداء انهم ينالوا درجه الشهداء وان لم يكونوا قد قتلوا في معركه الجهاد، لكن اذا ماتوا بهذا الامر يعني واحد من هذه الامور فان الله يغفر لهم الشهاده. زاد الحديث قال فقلت انت سمعته او سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. حديث الثالث طويل شيخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.